بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال يا أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثني الحجاج بن أبي عثمان، حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرمان القوم بأبصارهم، فقلت: واثقل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. أسلوب عربي: لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا إنما شيء من كلام الناس، هذا إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في معناه اللي يتكلم الصلاة تبطل الصلاة، هذا دليل على أن الكلام كلام الناس يبطل الصلاة، إلا ما ذكروه في الدعاء غير المأثور اللي يسأل ربه شيء معين ويسميه باسمه. في الدعاء في سعة، لأن قال يدعو بما أحب، ولو اقتصر على المأثور خير له. أما كلام الناس خاصة الخطاب، تخاطب أحد أو تكلم عن أحد، وكل هذا لا يصلح فيها. نعم. فقلت: يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بالجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا قوم يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. قلت: إن منا قوم يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قلت: إن منا قوم يخطون. قال: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذلك. بس من يعرف؟ يعني علق النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء لا يمكن معرفته، معناه أنه لا، أن هذا السبيل مغلق. وهذا يدلك على أن بعض الأشياء التي تنكرها قد يكون لها أشياء أصل ما تعرف أنت. كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذلك، لكن الآن من يعرف خطه؟ نعم. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي في قبول أحد والجوانية، فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم أأسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. عظم، فعظم، عندك عظم؟ هل عظم؟ قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقال مرة: هي مؤمنة فأعتقها. مؤمنة هنا بمعنى مسلمة، بمعنى في الظاهر أنها تعرف أن الله في السماء وأن هذا رسول الله، وهذا تفسير في تحرير رقبة مؤمنة، أي في الظاهر. نعم. حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان. قال: وكنا نتطير. قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. شوف، الطيرة شيء تجده في نفسك فلا يصدنك، يعني تجاوز الوسواس هذا. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن معاوية بن الحكم السلمي وكان صحابيا قال: قلت: يا رسول الله، رأيت أمورا كنا نفعلها في الجاهلية كنا نتطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فقلت: وكنا نأتي الكهان. قال: ولا تأتوا الكهان. حدثنا عفان وحدثنا همام سمعت يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة أن عطاء بن يسار حدثه أن معاوية بن الحكم حدثه بثلاثة أحاديث حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بجاهلية، وإن الله عز وجل قد جاء بالإسلام، وإن منا رجال يخطون. قال قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. ولا إن منا وبعدين فذاك ولا فذلك؟ فمن وافق خطه فذاك.

حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية؟ كنا نتطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء تجده في نفسك فلا يصدنكم. قال: يا رسول الله، كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتي الكهان. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، منا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء تجدونه في أنفسكم فلا يصدنكم. قالوا: ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتوك هنا. إذن معاوية بن الحكم هذا حديث، الثلاثة حديث هذه كل ما روي عنه يدور على ثلاثة حديث هذه. هو قال حفظ ثلاثة حديث. نعم. ها؟ يعني يدخل مقيد بالإسلام؟ إيه، تحرير رقبة مؤمنة. نعم. ها؟ هو معاوية بن الحكم؟ لا، سلمي. سليمي. سبحان الله، مخطفي مالك سماه عمر بن الحكم، والناس كلهم خلاف مالك في هذا. هنا كفارة العتق صفية. تأتي في النساء. شوف عتبان بعد. فك الجاهل كفارة العتق. ايه، اذا ضربها ظلم، خاصة الأطمع على الوجه. امس اخذناه في البخاري بعد العصر قرانا. إذا ضرب حر وجهي، يعني أراد أن ينجو من النار، يعتق، لأن يعني اللطم في الوجه هذا شديد. نعم. حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. كل النسخ عتبان. ها عندك صفية؟ في أحد عنده صفية عتبان؟ خلاص. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني قد أنكرت بصري، والسيول تحول بيني وبين مسجدي، فلو وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله. قال: فمر على أبي بكر فاستتبعه فانطلق معه، فاستأذن فدخل علي فقال وهو قائم: أين تريد أن أصلي؟ فأشرت له حيث أريد. قال: ثم حبسته على خزير صنعناه له، يعني طعم. نعم. فسمع أهل الوادي، يعني أهل الدار، فثابوا إليه حتى امتلأ البيت. فقال رجل: أين مالك ابن الدخشن؟ وربما قال: مالك ابن الدخيش. فقال رجل: ذاك رجل منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقول هو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ يعني ألا تظن، ألا تقول هنا، يعني ألا تظن. نعم. قال: يا رسول الله، أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تقول هو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: بلى يا رسول الله. قال: فلن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. معناه أنهم يعرفون ذلك، يعرفون منه أنه قالها يبتغي وجه الله، لكن حكموا عليه بالنفاق لأن وجهه لهم، وهذا كان في أول أمر. ولذلك كرر عليه، قال: ألا تقول هو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قالوا: بلى، يعرفون بذلك. نعم. قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري، فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال: فآليت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألت عن هذا الحديث، فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال معمر: فكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: ثم نزلت فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. لا يدر، حتى ما أحد يغتر بلفظ الكلمة بس. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هو لو قالها يبتغي بذلك وجه الله عمل بحقوقه. هي مفتاح، ومفتاح الأسنان. وش الفرق بين عتبان وبين الأعمى اللي قال ما أجد لك رخصة؟ ها؟ لا، هنا يقول إن السيول تحول بيني وبين مسجدي. طيب، يمكن إن نفل، ويمكن العذر أشد، إذا كان سيول يعني مو بمسألة إنكار البصر. إنكار البصر الواحد نحن نرى العميان يجيب عصاه لكن سيل ما مر علينا الحديث كان سمين جدا ما يتحرك اللي. ويمكن هذا أيضا يدلك عليها آخر الحديث يوم رجع له محمود بن ربيع وآخر بعد يمكن 70 سنة وجد إمام قومه مع أنه يعني معناه أنه مواظب على المسجد إلا في ظروف مشددة يعني سيول جارفة بينه وبين المسجد ولا ثقل شديد فيه ولا شوف قال وجدته إمام قومه في آخر الأمر. وأبو أيوب ليش أنكر على محمود؟ إيه يعني أبو أيوب يمكن مصدق محمود لكنه ما أراد أن يحدث به لأن الناس ما يفهمون حسب أنه خلاص لا قال الكلمة يسوي اللي يبي. وكذلك تعليق الزهري نعم حدثنا حجاج حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك حدثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فلقيت عتبان بن مالك فقلت ما حديث بلغني عنك؟ قال فحدثني قال كان في بصري بعض الشيء. قال فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أحب أن تجيء إلى منزلي تصلي فيه فأتخذه مصلى. قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله وأصحابه يتحدثون ويذكرون المنافقين وما يلقون منهم ويسندون عظم ذلك إلى مالك بن دخيش. وود أنه أن لو دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال يا رسول الله إنه لا يقول ذلك وما هو في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فطعمه النار أو تمسه النار. يعني وما هو في قلبه في ظنهم هم. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فذكر نحوه. قال ثم حبسته على خزير لنا صنعناه له فسمع به أهل الوادي يعني أهل الدار فثابوا إليه حتى امتلأ البيت. فقال رجل أين مالك بن الدخشن؟ قال وربما قال الدخيش. حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته. ذكر مالك في أهل بدر، مالك بن الدخشن ذكر في أهل بدر، وهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال إنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن البدري ما يكون إلا صادق مخلص، لكنهم شافوا بعد بدر ما بعد تميزت الأمور، شافوا وجه المنافقين من جماعته حديثه معهم وظنوا فيه ظن ما هو في مكانه رضي الله عنه. نعم. حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه. هذا عاصم بن عدي سيد بن العجلان حنيف الأنصار، يقال أنه بدري متفقوا على ذكره في البدريين، ويقال أنه خرج إلى بدر فكسر فرد النبي صلى الله عليه وسلم من الروحة واستخلفه على عالية المدينة، وهذا هو المعتمد. وله ذكر في قصة اللعان، هذاك اللي أراد أن يلاعن أرسل عاصم بن عدي لما قال لقيت منك شرا، لأنه شيخهم. العجيب سبحان الله أنه مات سنة 45 وعمره 115، يكون عام الهجرة كم عمره؟ 70 صح؟ يكون سنة الهجرة عمره 70، هذا يعني جاء الإسلام وشيخ كبير. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداج البداح عن أبي البداح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، هذا في رمي الجمار. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. اليومين مو باليومين. الحمد لله. ثم يرمون الغد أو من بعد الغد اليومين. لأن أيام التشريق كلها أوقات رمي، اللي يفوتك في اليوم الأول تقضيه في اليوم الثاني. فهو ما رخص لهم إسقاط الرمي عنهم، ولكن رخص لهم في الجمع مثل جمع الصلاة، يجمعون الواجبين في يوم واحد لأجل المشقة البالغة عليهم، يبيتون عند البل في خارج الميناء ويكون مشقة رجوعهم اتيانهم. نعم. بالنسبة للمنافق الاعتقادي إيه. يعلم الآن. إيه يعلم من فلتات لسانه ومن فلتات قلمه إذا كان يفرح بانتصار الكفار أو يحزن في ظهور المؤمنين الموحدين أو يطعن في الدين أو يعني يستهزي يعلم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. أما إذا كان ما ظهر من شيء يترك على ظهره. نعم. حدثنا عبد الرزاق بالعكس يقول حذيفة يقول النفاق اليوم فيكم أشد. كان النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسر الآن يعلن. يقول حذيفة الآن كفر بعد إيمان. نعم. هذه علامة مي بعد ظاهرة. أحيانا يكون هو متأول تأويل خطأ. يمكن مالك بن دخشن هذا يريد دعوتهم للإسلام ولا يعني يوم صار وجهه لهم ومحبة اللي ما هم عليه بس يريد استجلابهم وما بعد جت أحد اللي تفرقوا فيها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله عنه قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه في الآخر منهما ثم يرمون يوم النفر. نعم. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاية أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغد. نعم. هذا عاصم بن عدي لحديث الرمي هذا وجاء ذكره عرضا في حديث اللعان. نعم. حديث أبي داود المازني رضي الله عنه حدثنا يزيد وأخبرنا محمد بن إسحاق عن أبيه قال قال أبو داود المازني وحدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثني حدثنا يزيد قال قال محمد بن إسحاق فحدثني أبي عن رجل من بني مازن عن أبي داود المازني وكان شهد بدرا قال قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غير ملائكة. عندكم في السند دلوه كذا كما قرأ حسن حنا قال محمد لكن حدثني يزيد الثانية قال قال محمد فحدثني أبي. ها ما في أخبار محمد وإسحاق عن أبيه في الثانية فيه أي خطأ ثاني خطأ هي الأولى بس. نعم. حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذلك هذا رجل يعني بشر بالجنة ورجل عالم يقول إنه حليف لبني الخزرج وكنيته أبو يوسف ويوسف هو اللي يروي عنه في الغالب ابنه وهو من ذرية يوسف عليه السلام ومن بني قينقاع إن كان سيد اليهود وأعلمهم بشهادتهم هم وسبحان الله أسلم وبشر بالجنة وحاول درء الفتنة يوم عثمان وتكلموا عليه بكلام قبيح الخوارج. نعم. حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة فذكر الحديث قلت والله لو جئت أبا سعيد فسألته فذكر الحديث ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام فسألته عنها فقال خلق الله آدم يوم الجمعة وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة وقبضه يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة فهي آخر ساعة وقال سريج فهي آخر ساعته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة وليست بساعة صلاة قال ولم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة في صلاة قلت بلى هي والله هي. لا قال هي والله هي فيها قال عندكم زيدت من المصادر وهذا حتى ينضبط قال هي والله يعني ينتظر الصلاة يعتبر في صلاة هذا تأويل عبد الله بن سلام. نعم. حدثنا حسين يعني بن محمد حدثنا الفضيل يعني بن سليمان حدثنا محمد بن أبي يحيى عن عبيد الله بن خنيس الغفاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لا أقطع به شجرة ولا أقتل به طائرة. ما بين عير إلى أحد لا البخاري ليس مشكلة في عير المشكلة عندي في ثور ما بين عير إلى ثور ثور جبل خلف أحد.

قلت إنه قد رجع. قال أما والذي نفس عبد الله بن سلام بيده إني لا أعرف تلك الساعة. قال قلت يا عبد الله فأخبرني بها. قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة. قال قلت لا يوافق مؤمن وهو يصلي. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتظر صلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قلت بلى. قال فهو كذلك. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فدخل فصلى ركعتين فأوجز فيهما فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت قبل إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا. قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وساعتها وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة. فقيل لي اصعد عليه فقلت لا أستطيع. فجاءني من صف. قال ابن عون هو الوصيف. فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد عليه. فصعدت حتى أخذت بالعروة. قال استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي يدي. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. فقال أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقاء. أنت على الإسلام حتى تموت. قال وهو عبد الله بن سلام. ما شاء الله. شوف أنهم اللي يضمن بإذن الله أن على الإسلام إلين يموت هذا في الجنة. القوم مباشر قالوا هو في الجنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا في الجنة بس قال أنت على الإسلام حتى تموت. اللي يموت على الإسلام لكن من يضمن؟ من يضمن أنه يموت على الإسلام؟ فكل ما رأوا قالوا هذا رجل من أهل الجنة. هذا الحديث للتكملة أنه بعد ما دخل مع منزل وغدا وعلم بهذا قال من أي البلاد أنت؟ قال أنا من العراق. فقال له يا عبد الله أنت في أرض الربا فيها فاشي فإذا أقرضت أحد قرض فأهدى لك تبن أو علف أو شيء فلا تقبل منه فإنه ربا. ينصحون ما قال لها أنت من أهل البلاد ها وش أخبار ديرتكم وش أخبار السياسة والاقتصاد. يبي ينصح له. قال أنت في أرض الربا فيها فاشي. هذا عالم كبير هذا لكن قليل الحديث. ومعاذ دل عليه من ضمن اللي دل عليه معاذ عند موته عبد الله بن سلام. عنده عالم أيام اليهودية قرأ التوراة كاملة والإنجيل وعارف وش فيها. هم عالم في الإسلام رضي الله عنه. نعم. والقوم الذين شهدوا لعبد الله بن سلام الجنة هم عبد الله بن عمر وسعد بن مالك ابن أبي وقاص في رواية البخاري ومسلم. وقد أخرج الشيخان عن سعد أنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي من الناس يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. يمكن يكون مرة هذه الرؤيا لأن عبد الله بن سلام يقول ما أعرف إلا هذه ومرة صرح له إنه في الجنة. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن عطاء بن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال تذكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى فلم يقم أحد منا فأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها. اللي بعده حدثنا يعمر حدثنا عبد الملك عبد الله بن المبارك أخبرنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمون عن أن عطاء بن يسار حدثه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه حدثه أو قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن سلام قال تذاكرنا بيننا فقلنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله وهبنا أن يقوم منا أحد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا حتى جمعنا فجعل بعضنا يشير إلى بعض فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله كبر مقتا عند الله. قال فتلاها من أولها إلى آخرها. قال فتلاها علينا ابن سلام من أولها إلى آخرها. قال فتلاها علينا عطاء بن يسار من أولها إلى آخرها.

فأخذ بيده فزجل به حتى أمسك بالحلقة من ذهب هذه العروة. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت الشام فلقيت كعبا فكان يحدثني عن التوراة وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة فحدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. فقال كعب صدق رسول الله صدق الله ورسوله هي في كل سنة مرة. قلت لا. فنظر كعب ساعة ثم قال صدق الله ورسوله هي في كل شهر مرة. قلت لا. فنظر ساعة فقال صدق الله ورسوله في كل جمعة مرة. قلت نعم. فقال كعب أتدري أي يوم هو؟ قلت أي يوم وأي يوم هو؟ قال فيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة الخلائق فيه مصيخة إلا الثقلين الجن والإنس خشية القيامة. فقدمت المدينة فأخبرت عبد الله بن سلام بقول كعب فقال كذب كعب. قلت إنه قد رجع إلى قولي. فقال أتدري أي ساعة هي؟ قلت لا. وتهالكت عليه أخبرني أخبرني. فقال هي ما فيما بين العصر والمغرب. قلت كيف ولا صلاة؟ قال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة. حديثه بالطفيل. نعم نعم. لا لا لا لا الرؤيا كما قال أحمد تسر ولا تغر. الرؤيا تسر ولا تغر. النبي صلى الله عليه وسلم تصديق لها هو الوحي. الإمام أحمد قال وشفنا لك رؤى وإنك كذا وإنك كذا قال تسر ولا تغر. المؤمن ما يحرز إلا الحفرة ما يدري. الله يثبتنا الإسلام. نعم. حديثه بالطفيل عامر بن واثل رضي الله عنهما. هذا عامر بن واثل الكناني بن ليث له صحبة يعني يقول شو اسمه أدركت 8 سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل رأى؟ بعضهم يثبتون له رؤية. يقول هنا أن كلام أحمد فيه احتمال أنه ما رأى لأنه قال أبو الطفيل مكي ثقة وهو نزل الكوفة وصاحب علي في المشاهد كلها ولما قتل علي انصرف إلى مكة وأقام بها حتى مات وكان يعترف بفضل أبي بكر وعمر إلا أنه كان يقدم عليا يمكن الشيعة ينتحلونه وكان شاعرا محسنا عاقلا حاضر الجواب فصيحا مات 100 وقيل 110 وهو آخر من مات من الصحابة مشهور إن كان صحابي هو آخر من مات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه الآن بعد 100 أحد يكون هذا هو آخرهم أبو الطفيل هذا وأما عاد تقديم علي على الشيخين يعني حتى لو كان يعترف بفضلهم إن ثبت عنه هذا خطأ محض على عثمان على الشيخين يقول يقدم على الشيخين يقول يعترف بفضل الشيخين إن صادقوا ذولا ما أدري يعترف بفضل الشيخين إلا أنه يقدم علي وفي كتب الأدب وكتب العراقيين فيه أخبار كثيرة عن أبو الطفيل هذا الله أعلم صحته أخبار كثيرة جدا يمكن بعض يجينا في ابن أبي الدنيا نسمع مسنده. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا الوليد يعني ابن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمار وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متنثمون قال هل تدري ما أرادوا قال الله ورسوله أعلم قال أرادوا أن ينثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه قال فساب عمار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نشدك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة قال 14 وقال إن كنت فيهم فقد كانوا 15 فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3 قالوا والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال وليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وذكر له أن في الماء قلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أن لا يلد الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رهطا قد وردوه قبله، فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. شوف مرة معنا في حديث عمار وحديث حذيفة مختصر يوم قال العقبة أصحاب العقبة، شوف الآن واضح، أعوذ بالله من حاله. العقبة مكان في الجبل، يعني مكان إذا أحد قابلك فيه يمكن الرواحل يصير لها هياج ولا تنفير وتسقط عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاط قبل أن يصل العقبة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب العقبة هذه، لا أحد يقابله ولا أحد يضايق فيها، فجاءوا هؤلاء يضايقونه يريدون يطرحوا منافقين، إلا ثلاثة ما سمعوا النداء وما دروا وش أراد القوم، نعفى عن طائفة من عذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. قال عبد الله: حدثني أبي من كتابه، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح بن زيد، حدثني عمر بن حبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: دخلت على أبي الطفيل فوجدته طيب النفس، فقلت: لا أغتنمن ذلك منه. فقلت: يا أبا الطفيل، النفر الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم من بين من من بينهم من, من هم من هم من بينهم من هم؟ قال: فهم أن يخبرني بهم. فقالت لهم امرأته سودة: ما هي أبا الطفيل؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر، فأيما عبد من المؤمنين دعوت عليه دعوة فاجعلها له زكاة ورحمة. هذا مثل حديث سلمان أبو حذيفة. خلاص اللي أعلم بحاله. نعم. حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم، فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه فنودي: لا تكشف عورتك، فألقى الحجر ولبس ثوبه. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد عن ابن زيد، حدثنا عثمان بن عبيد الراسبي قال: سمعت أبو الطفيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبوة بعدي إلا المبشرات. قال: قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الحسنة، أو قال: الرؤيا الصالحة. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم، حدثنا مهدي بن عمران المزني قال: سمعت أبو الطفيل وسئل: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قيل: فهل كلمته؟ قال: لا، ولكن رأيته انطلق مكان كذا وكذا ومعه عبد الله بن مسعود وناس من أصحابه حتى أتى دارا قوراء، فقال: افتحوا هذا الباب. ففتح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت معه، فإذا قتيفة في وسط البيت، فقال: ارفعوا هذه القتيفة. فرفعوا القتيفة، فإذا غلام أعور تحت القتيفة، فقال: قم يا غلام. فقام الغلام، فقال: يا غلام، أتشهد أني رسول الله؟ قال الغلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال الغلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من شر هذا مرتين. ابن صياد، هذا يكون ابن صياد. والله الآن أثبت الرؤية، لكن قال: ما كلمت. والحديث اللي بعد أثبت الرؤية أيضا. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري قال: كنت أتوه مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قال: قلت له: ورأيته؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف كان صفته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. حدثنا وكيع حدثنا معروف المكي قال: سمعت أبو الطفيل عمرو بن واثل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجنه بمحجنه. حدثنا ثابت بن الوليد عبد الله بن جميع حدثني أبي قال: قال لي أبو الطفيل: أدركت 8 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت عام أحد. نعم. هو ساكن مكة هو. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل وذكر بناء الكعبة في الجاهلية قال: فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، فذاقت عليه النمرة، فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد خمر عورتك، فلم يرى علانا بعد ذلك. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في ماء رنام كأني أنزع أرضا وردت علي غنم سود وغنم عفر، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيهما ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فنزع فاستحالت غربا فملأ الحوض وأروى الواردة، فلم أرى عبقريا أحسن نزعا من عمر، فأولت أن السود العرب وأن العفر العجم. لأن يعني الغنم غنم العرب سود وغنم ذلك عفر. نعم. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن عبيد الله بن أبي زياد قال سمعت أبا الطفيل يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر. حدثنا أبو كامل وظفر بن مدرك حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن أبي الطفيل عامر بن وثلاثة أن رجلا مر على قوم فسلم عليهم فردوا عليه السلام، فلما جاوزهم قال رجل منهم والله إني لأبغض هذا في الله. فقال أهل المجلس بئس والله ما قلت، أما والله لننبي أنه، قم يا فلان رجلا منهم فأخبره. قال فأدركه رسولهم فأخبره بما قال، فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان فسلمت عليهم فردوا السلام، فلما جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أن فلان قال والله إني لأبغض هذا الرجل في الله، هذا الرجل في الله، فادعه فسأله على ما يبغضني. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما أخبره الرجل فاعترف بذلك وقال قد قلت له ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تبغضه؟ قال أنا جاره وأنا به خابر، والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفاجر. قال الرجل سأله يا رسول الله هل رآني قط أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو أسأت الركوع والسجود فيها؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، ثم قال والله ما رأيته يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر. قال فسأله يا رسول الله هل رآني قط وأفطرت فيه أو انتقصت من حقه شيئا؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، ثم قال والله ما رأيته يعطي سائلا قط ولا رأيته ينفق من ماله شيئا في شيء من سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة التي يؤديها البر والفاجر. قال فسأله يا رسول الله هل كتمت من الزكاة شيئا قط أو ما كست فيها طالبها؟ قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم إن أدري لعله خير منك. الله المستعان. يمكن اللي يضبط الفرائض وقلبه طاهر يمكن أحسن. نعم. لا أخبروه يعني بيشوفون وش بينهم، ليس يعني تحريش، النميمة تحريش. هذا قالوا له ترى يبغضك في الله، أنت بينكم شيء ورأى عليك شيء. نعم. قلت له ذلك. حدثناه يعقوب حدثنا أبي عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم ولم يذكر أبا الطفيل. قال عبد الله بلغني أن إبراهيم بن سعد حدث بهذا الحديث من حفظه فقال عن أبي الطفيل، وحدث به ابنه يعقوب عن أبيه فلم يذكر أبا الطفيل فأحسبه وهما، والصحيح رواية يعقوب الله أعلم. حدثنا يونس وعفان قالا حدثنا حماد بن سلم عن علي بن زيد عن أبي الطفيل أن رجلا ولد له غلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ببشرة جبهته ودعا له بالبركة، فنبتت شعرة في جبهته كهيئة القوس، وشب الغلام، فلما كان زمن الخوارج أحبهم فسقطت الشعر عن جبهته، فأخذه أبوه فقيده وحبسه مخافة أن يلحق بهم. قال فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له فيما نقول، ألم تر أن بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت عن جبهتك؟ فما زلنا به حتى رجع عن رأيهم، فرد الله عز وجل عليه الشعر بعد في جبهته وتاب. شو أقول لما ذهب الخوارج صعب النزوع منه، حاولون فيه لين بس ذكروا في الشجر. أعوذ بالله. الحديث الأخير إحنا عندنا حديث الشيخ بركة بس بعد ها؟ بعد هذا يختم المسلسل. حديثنا في الأشجع في حديث واحد كمل. لكن هذا باقي واحد باقي واحد اكمل. حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله يعني بن مبارك حدثنا عبيد الله بن أبي زياد قال سمعت أبا الطفيل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة من الحجر إلى الحجر. معليش أبو عبد الرحمن يقول باقي حديث. حديث نوفل الأشجعي رضي الله عنه حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه قال دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة وقال إنما أنت ظئري. قال فمكثت ما شاء الله ثم أتيت. قال فمكث عندك مكثت إيه؟ فمكث ما شاء الله ثم أتيته. قال فمكث ما شاء الله ثم أتيته فقال ما فعلت الجارية والجويرية؟ قال قلت عند أمها. قال فمجيء ما جئت؟ قال قلت تعلمني ما أقول عند منامي. فقال اقرأ في عند منامك قل يا أيها الكافرون. قال ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. نعم تقرأها وتنام عليها براءة من الشرك. نقف عند ها